القاهرة تقدم دعاء الكروان أشعار السيد حسن. وللأوطان تأتلق المحبة، سماء الله في الأوطان رحبة، يصير القلب طيرا في مداها، وهذه الروح تدري مرتقاها، وتقبل نسمة الإشراق عذبة. وللأوطان في دمنا انتماء، يعانقه وفاء وارتقاء، وجودي يرتقي في نور ربي، وفي وطني يضيء الحب قلبي، وفيه يغمر الدنيا عطاء. سبحان الله، هل يمكن أن تتغير محبة الإنسان لوطنه أو تتبدل؟ مهما مرت على الأوطان المحن، ومهما ظن الإنسان أن وطنه يقسو عليه، ستظل محبة الأوطان رافدا يمد الروح والقلب بأجمل معاني الانتماء. إنها الأوطان بالانتماء إليها يتحقق وجودنا، بمعناها يتحقق معنانا. وللأوطان تأتلق المحبة، سماء الله في الأوطان رحبة، يصير القلب طيرا في مداها، وهذه الروح تدري مرتقاها، وتقبل نسمة الإشراق عذبة. وللأوطان في دمنا انتماء، يعانقه وفاء وارتقاء، وجودي يرتقي في نور ربي، وفي وطني يضيء الحب قلبي، وفيه يغمر الدنيا عطاء. أيا وطني، إليك القلب يأوي، وأفئدة الزمان إليك تهوي، ويغمرني ضياء من جلال، ويشملني شعاع من جمال، وتقبل بهجة الأيام نحوي. أيا وطني، إليك القلب يأوي. لا إله إلا الله. اللهم اجعل محبة الأوطان تستقر في قلوبنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن، جيهان الريدي.